بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الكنوز المالية في الفرائض الجلية للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثاني. قال رحمه الله: باب أصحاب العصبات. السؤال الرابع عشر: من هم العصبة لغة واصطلاحا، ولماذا سموا بذلك، وكم أقسامهم، وهل لهم ضوابط، وكم جهاتهم، وما هي أحكامهم؟ وضح ذلك مع التمثيل. وإذا عدمت العصبة فما الحكم، وما هي جهات التعصيب، وأيهما المقدم؟ جيم: العصبة جمع عصبة، وهو جمع عاصب من العصب وهو الشد، ومنه عصابة الرأس لأنه يعصب بها، والعصابة العمامة، والعمائم يقال لها عصائب. قال الفرزدق: وركب كأن الريح تطلب منهم لها سلبا من جذبها بالعصائب. والعصب لأنه يشد الأعضاء، وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض. فقال الله تعالى: هذا يوم عصيب، أي شديد. فسميت القرابة عصبة لشدة الأزر. وفي الاصطلاح هو الوارث بغير تقدير، أو من يحوز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض. وعرفه بعض العلماء بقوله: العاصب من يأخذ كل المال عند انفراده، ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. وعرفه الرحبي رحمه الله بقوله: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخ العصوبة المفضلة. وقال الجعبري رحمه الله: وكل يحوز المال عند انفراده بتعصيبه، فدر الأصول لتأصلا، ويأخذ ما يبقيه ذو الفرض، ثم إن حوى المال أهل الفرض يسقط مهملا. وهم ينقسمون أولا إلى قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب. ثم العصبة بالنسب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس كل ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج والأخ الأم، وعددهم 14: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة فإنها عصبة بنفسها للعتيق، ولمن انتمى إليه بنسب أو ولاء على التفصيل المذكور في باب الولاء. قال في الرحبية رحمه الله: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فصل: ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه، لأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد، فهو أولى منه بالميراث. وأقرب العصبة ابن، فابنه وإن نزل، فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر بالعصوبة، بل السدس فرضا، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، الآية. ولأنه جزءه، وجزء الشيء أقرب إليه من أصله. وبعد الابن وابنه وإن نزل أب فأبوه وإن علا بمحض الذكور، فهو أولى من الإخوة لأبوين أو لأب في الجملة، لأنه أب وله إيلاد، ولذلك يأخذ السدس مع الابن. وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقط الإخوة، وإذا بقي دون السدس أو لم يبق له شيء أعيل له السدس وسقط الإخوة. وبعد الأب وأبيه وإن علا أخ لأبوين لترجيحه بقرابة الأم، وبعده أخ لأب لتساويهما في قرابة الأب، وبعده ابن أخ لأبوين، وبعده ابن أخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، لأن الإخوة وأبناءهم من أولاد الأب، ويسقط البعيد من بني الإخوة بالقريب منهم، ويقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب، وبعدهم أعمام أب، فأبناء كذلك يقدم من لأبوين على من لأب، وبعدهم أعمام جد فأبناؤهم كذلك يقدم من لأبوين على من لأب، وبعدهم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك أبدا، فلا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، وإن نزلت درجتهم. لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق، لما يلزم عليه من الإيهام والجهالة فإنه لا يدري من هو الأحق. وقوله ذكر بين به أنه ليس المراد بالرجل البالغ، بل الذكر وإن كان صغيرا. وهنا أربع قواعد مهمة ذكرها الفرضيون: الأولى لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. الثانية لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من اعتق أباه أو جده. ثالثا أنه لا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أو اعتقه من اعتقن. والقاعدة الرابعة لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. فائدة: ذكر بعض العلماء هنا لغزا ناظما له بقوله: قاضي المسلمين انظر بحالي، وافتني بالصحيح واسمع مقالي، مات زوجي وهمني فقد بعدي، كيف حال النساء بعد الرجال، صير الله في حشايا جنينا لا حرام بل بوطء حلال، فلي النصف إن أتيت بأنثى، ولي الثمن إن يكن من رجال، ولي الكل إن أتيت بميت، هذه قصتي ففسر سؤالي. الجواب: هذه امرأة اشترت رقيقا واعتقت، ثم تزوجت به فحملت منه، ثم مات وهي حامل منه، فإن وضعت أنثى فلها النصف فرضا لأنها بنت الميت، ولهذه الزوجة الثمن فرضا والباقي تعصيبا، وإن كان المولود ذكرا فلها الثمن فقط والباقي للولد تعصيبا، وإن يكن الحمل ميتا أخذت جميع المال تعصيبا وفرضا لأن لها الربع فرضا بالزوجية والباقي بالولاء تعصيبا، حيث لا وارث له من النسب. وحله بعضهم بنظم فقال: دام حمد لربنا ذي الجلال، وصلاة على النبي ثم آل، هذه حرة حوت لرقيق ملكته بأيد رحبات الخصال، اعتقته وبعد ذا زوجته نفسها ثم صار زوجها في الحلال، حملت منه ثم مات سريعا قبل وضع، تأملوا في السؤال، فلها النصف إن يكون الحمل أنثى منه ثمن بفرضها يا بخالي، ثم باقيه بالولى ملكته، ولها الثمن إن يكن من رجال، ليس غير، وإن يكن الحمل ميتا فلها الكل بالولى والسؤال، ولها الربع فرضا وسواه أخذته عصبته بالكمال، انظر الحكم إن يكن الحمل خنثى واتبع الشرع ترتقي في المعالي. ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله زوج ابنته بعبده، وعليه قول الشاعر: تقول فتاة لزوجها وكان على غاية الاتفاق، تمتع بهذا النكاح الصحيح إلى أن يموت فقيه العراق، فإن مات أملك من ساعتي وبعتك وآخذ جميع الصداق. حصل ذلك الأمر عند الجميع جليا ولم يرو فيه افتراق. متى ذاك أخبرني يا فتى، فصرنا أجانب بغير الطلاق، والرجال كلهم عصبات بأنفسهم سوى زوج وأخ لأم فإنهما صاحبا فرض. وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة: الأول أن من انفرد منهم أخذ جميع المال، الثاني أنه إذا كان مع أصحاب الفروض يأخذ ما أبقت الفروض، الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا الأب والجد والابن. وجهات التعصيب ست: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو أخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء. بنوة أبوة جدودة أخوة بنوهم عمومة. وإذا اجتمع عصبتان فتارة يستوون في الجهة والدرجة والقوة وتارة يختلفان، فإن استويا اشتركا، وفي حالة الاختلاف يحجب بعضهم بعضا، وهو مبني على قاعدتين: أحداهما أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم اتفاقا وإلا أم الأب. والجد عند الحنابلة خلافا للثلاثة، قال ناظم المفردات رحمه الله: والجدة أم الأب عندنا ترث، وابنها حي به لا تكترث. القاعدة الثانية: إذا اجتمع صبتان فأكثر فيكون التقديم على حسب ما يأتي، فأولا يقدم الترجيح بالجهة، فتقدم جهة البنوة على غيرها من الجهات، فيأخذ أبناء الميت المال كله أو ما يبقى بعد أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد الأبناء فأبناؤهم، وإن نزلوا لأنهم يقومون مقامهم، فإذا مات عن ابن وأب وأخ شقيق فالعصبة هنا هو الابن، لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها، والأب صاحب فرض ولا شيء للأخ الشقيق لأن جهته متأخرة، وهكذا العمل. ثانيا، عند الاستواء في الجهة يقدم الأقرب درجة إلى الميت، مثال ذلك: إذا مات عن ابن وابن ابن، الميراث للابن كله ولا شيء لابن الابن، لأن درجة الابن أقرب فيكون هو العصبة. ومثل ذلك إذا وجد أخ لأب وابن أخ شقيق، فيكون المال للأخ لأب لأنه أقرب درجة من ابن الأخ الشقيق. قال الرحبي رحمه الله: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. ثالثا، إذا استويا في الجهة والدرجة قدم الأقوى، والأقوى هو المدلي بقرابتين، والضعيف هو المدلي بقرابة واحدة، مثال ذلك: أخ شقيق وأخ لأب، المال كله للأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة. ومثله: ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، المال كله لابن الأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة. ومثله: عم شقيق وعم لأب، المال كله للعم الشقيق ولا شيء للعم لأب. والقوة لا تكون في جهتين البنوة والأبوة، بل في الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. والترجيح المتقدم ذكره الجعبري رحمه الله فقال: ودونك فاحفظ ضابطا جل قدره إذا كان بالتعصيب ذو الإرث نفلا، أولو جهة لم يختلف قدم الذي بالأصلين أدلى دون ذي الأصل مجملا. مثال له: أخ شقيق مقدم على الأخ من أصل يروق مقبلا، فإن كان ذو الأصلين في البعد موغلا فذو الأصل بالتوريث أحرى فأصلا. مثال له: تقديمنا الأخ من أب على ابن الأخ المدلي بأصليه إن على، وإن يختلف في الإرث حقا جهاتهم، وكنت لترتيب الجهات محصلا، فقل كل من بالإرث أحرى ففرعه على الجهة الأخرى يقدم مسجلا. مثال له: ابن ابن يقدم موغلا على الأخ وابن الأخ للعم عطلا، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. أحط بالذي أمليت يا صاحي تغنى عن إعادته في الحجب واقتس لتنبلا. أمثلة أخرى: واحد، أب وجد، المال للأب لأنه أقرب ولأن الجد يدلي بالأب. والقاعدة: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثني. اثنان، مثال آخر: عم وابن عم، المال للعم لأنه أقرب إلى الميت، ولو هلك هالك عن زوجته وابن وابن ابن فللزوجة الثمن والباقي للابن وحده لأنه أقرب منزله. ثلاثة، مثال آخر: أب وابن، فللأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا، ولا تعصيب للأب لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة. أربعة، مثال آخر: زوج وبنت وبنت ابن وجدة وأب، المسألة من 12، للزوج الربع 3، وللبنت النصف 6، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللجدة السدس 2، وللأب السدس 2، تعول المسألة إلى 15. خمسة، مثال آخر: إذا مات عن عم أبيه وابن ابن ابن عمه، فالمال لابن العم النازل دون عم الأب، لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد، وعم أبيه يتصل به في أب الجد، فابن العم أقرب منزلة. ستة، مثال آخر: بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة لأنها أقوى من الأخ لأب. 7. مثال آخر: زوج وشقيقة وعم. المسألة من اثنين: للزوج النصف وللشقيقة النصف، والعم يسقط لأن العاصب يسقط إذا استغرقت الفروض التركة. والعصبة بالغير 4 أصناف: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب. كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، له مثل ما لها، فتكون الأنثى منهن مع الذكر المساوي لها عصبة بالغير. وضابط العصبة بالغير أن يقال: كل أنثى منعها أخوها فرضها من نصف أو غيره. قال بعضهم: وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه. وتزيد بنت الابن عليهن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها، سواء كان أخوها أو ابن عمها، ويعصبها أيضا ابن ابن أنزل منها إذا لم يكن لها شيء في الثلثين. وتزيد الأخت شقيقة كانت أو لأب بأنها يعصبها الجد، كما سيأتي إن شاء الله. وأمثلة ذلك: 1. بنت فأكثر مع ابن فأكثر، المال بينهما أو بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. 2. ومثال ذلك أيضا: بنت ابن وابن ابن، سواء كان أخاها أو ابن عمها، وأخت شقيقة مع أخ شقيق، وأخت لأب مع أخ لأب فأكثر في الجميع. ففي هذه المسائل 3: المال بين كل ذكر وأنثى من المذكورين، للذكر مثل حظ الأنثيين. 3. مثال آخر: بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، للبنت النصف ولبنت الابن الباقي مع ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. 4. مثال آخر: بنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها، لها النصف والباقي له، فلا يعصبها لاستغنائها بفرضها. 5. مثال آخر: بنت وبنت ابن فأكثر وابن ابن ابن، للبنت النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن ابن لابن النازل، فلا يعصبها لما مر. 7. مثال آخر: بنت ابن وابن ابن ابن، لهما الثلثان والباقي له لما مر. 7. مثال آخر: بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن نازل، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لبنت ابن ابن الابن مع ابن ابن ابن الابن المذكور، للذكر مثل حظ الأنثيين. 8. مثال آخر: زوجة وابن وبنت، المسألة من 8: للزوجة الثمن والباقي 7 للابن وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، ورؤوسهم 3، تكون جزء السهم تضرب في أصل المسألة 8 تبلغ 24، فللزوجة الثمن 1 مضروب في جزء السهم 3 يكون لها 3، وللابن والبنت 7 مضروب في 3 تبلغ 21، للابن 14 وللبنت 7. وهذه صورتها: زوجة 1 3، الابن من 7 14، البنت من 7 تأخذ 7، والمسألة 8 في 3 تساوي 24. 9. مثال آخر: زوجة وأخ وأخت أشقاء، المسألة من 4: للزوجة الربع 1 والباقي 3 للأخ وأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، له 2 ولها 1. 10. مثال آخر: بنت وبنت ابن وابن ابن أنزل منها، المسألة من 3: للبنتين الثلثان والباقي لبنت الابن وابن الابن الذي أنزل منها، للذكر مثل حظ الأنثيين، عصبها لأنها احتاجت إليه. والعصبة مع الغير مختصة بالأخوات الشقيقات أو لأب، مع البنات أو بنات الابن إذا لم يكن معهن أخ ذكر. قال في الرحبية رحمه الله: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وقال غيره: والأخوات لا لأم عصبات مع بنات الابن أو مع البنات، إذا انتفى الحاجب ثم إن وجد معصب الأخت هنا القسم. مثال ذلك ابن وأخت شقيقة، المال للابن، بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف وللشقيقة الباقي تعصيبا، أب وأخت شقيقة، المال للأب. مثال بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، المسألة من اثنين، للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير، ويسقط الأخ للأب لأنها أقوى. مثال آخر زوج وبنت ابن وشقيقتان وأخ لأب، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن النصف فرضا، وما بقي للشقيقتين وليس للأخ لأب شيء لأنه حجب بالشقيقتين. مثال آخر بنتان أخت لأب، ابن أخ شقيق، للبنتين الثلثان، وللأخت للأب الباقي وهو الثلث، وللأخت للأب الباقي وهو الثلث لأنها صارت عصبة مع الغير، فهي في قوة الأخ للأب وتحجب من بعدها من العصبات وهو ابن الأخ الشقيق. فتبين مما تقدم أن العصبة مع الغير صنفان، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن. وتعصيبهن مع الغير مشروط بأن لا يكون عصبة بالغير. مثال ذلك بنت وبنت ابن وشقيقة، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير. والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير صارت كأخيها، فالشقيقة كالأخ الشقيق، فتحجب الإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا ومن بعدهم من عصبات. وحيث صارت الأخت للأب عصبة مع الغير صارت كالأخ، فتحجب بني الإخوة ومن بعدهم من العصبات. وإذا استوعبت الفروض المال ولم يبق شيء سقط العاصب، لمفهوم الحديث السابق وقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. وذلك كزوج وأم وإخوة لأم اثنين فأكثر ذكورا أو إناثا، أو ذكرا وأنثا فأكثر، وإخوة لأب أو إخوة لأبوين ذكر فأكثر، أو أخوات واحدة فأكثر لأب، أو أخوات لأبوين معهن أخوهن وهو المسمى بالأخ المشؤوم لأن وجوده صار سببا لحرمان نفسه وأخته من الميراث. فهذه المسألة المتقدمة قريبا حلها يكون من ستة، للزوج نصف التركة ثلاثة، وللأم سدسها واحد، وللإخوة للأم اثنان، وسقط سائرهم لاستغراق الفروض التركة. وتسمى هذه المسألة مع ولد الأبوين الذكر فأكثر أو الذكر مع الإناث المشركة. وأركانها أربعة، زوج وصاحب سدس من أم أو جدة، وإخوة لأم وأشقاء. قال في الدرة المضية رحمه الله وإن تجد زوجا وأما وعدد من ولد أم وشقيقا اتحد، فامنع شقيقا ومتى وجدت في موضع الشقيق معهم أختا من غير أم ورثنها عائلا فإن تجد معصبا كن حاضلا. وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم وجدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين. وإنما سميت المشركة لأن بعض أهل العلم شرك فيها ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم فقسمه بينهم بالسوية، وتسمى اليمية والحجرية والمنبرية، وتسمى الحمارية لأنه يروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، فشرك بينهم. ويروى هذا القول عن علي وابن سعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص، فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس فهو مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يراد بهذه الآية سائر الإخوة والأخوات وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم. وقال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصابة لا فرض لهم، وقد تم المال بالفروض فوجب أن يسقطوا كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان. وقد عقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومئة من ولد الأبوين لكان للواحد السدس وللمئة السدس الباقي لكل واحد عشرة. فإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله فلا أن يسقطهم وجود الاثنين من باب أولى وأحرى. وإليك قسمتها على مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم سدس واحد، وللإخوة الأم ثلث، ويسقط الإخوة الأشقاء. وهذا هو الذي حكم به عمر رضي الله عنه أولا، وهو مقتضى النسق والقياس. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والمذهب الثاني التشريك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء، وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله، وهو الذي حكم به عمر رضي الله عنه أخيرا. ولما قيل له: إنك حكمت عام أول بإسقاط الإخوة، قال: ذلك على ما قضيناه، وهذا على ما نقضي. فعلى هذا المذهب لا يفضل الشقيق على الأخ لأم، وهذه صورتها على المذهبين. المسألة من ستة: الأم واحد، والزوج ثلاثة، والإخوة لأم اثنان، والإخوة الأشقاء سقطوا، وهذا على مذهب أحمد وأبي حنيفة. أما على مذهب الشافعي ومالك فكذلك المسألة تكون على ستة: للأم واحد، والزوج له ثلاثة، والإخوة للأم اثنان، والإخوة الأشقاء يحجبون. وقال ابن القيم رحمه الله: تشريكهم خروج عن القياس كما هو خروج عن النص. ولو كان في المسألة المتقدمة مكان الإخوة لأبوين أو لأب، أخوات لأبوين أو لأب ثنتان فأكثر مع الزوج والأم، أو الجدة والإخوة للأم، عالت إلى عشرة، للزوج ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة للأم اثنان، وللإخوة لأبوين أو لأب الثلثان أربعة. وتسمى هذه المسألة أم الفروخ لكثرة عولها، شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها، وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها. وتسمى الشريحية لحدوثها في زمن القاضي شريح رحمه الله. وروي أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة فقال: ما نصيب الرجل من زوجته؟ قال: النصف مع غير الولد والربع معه. فقال: امرأتي ماتت وخلفتني، وأمها وأختيها لأمها، وأختيها لأبيها وأمها. فقال: لك إذن ثلاثة من عشرة. فخرج من عنده وهو يقول: لم أرك قاضيكم هذا لم يعطني نصفا ولا ثلثا. فكان شريح يقول له إذا لقيه: إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا، وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا، إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة. ومتى عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق ولو كان أنثى، لحديث: الولاء لمن أعتق، ولحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، رواه الخلال. والنسب يورث به. وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد قال: كان لبنت حمزة مولا اعتقته فمات وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. وروي أيضا عن الحسن رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى، ثم عصبة المولى المعتق إن لم يكن موجودا الأقرب فالأقرب كنسب. لما روى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخا، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخ المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال عليه الصلاة والسلام: ميراثه لابن المرأة. فقال أخوها: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم، ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايفة كمضايفة النسب، فوارثه عصبة المعتق لأنهم يدرون به، ثم مولى المولى يقدم، ثم عصبته الأقرب فالأقرب كذلك، ثم مولى المولى كذلك وإن بعد، ولا شيء لموالي أبيه وإن قربوا، لأنه عتيق مباشرة فلا ولاء عليه لموالي أبيه. ثم بعد المولى وإن بعد وعصبته الرد على ذوي الفروض غير الزوجين، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإذا لم يرد الباقي على ذوي الفروض لم تتحقق الأولوية فيه، لأن نجعل غيرهم أولى به منهم. والفروض إنما قدرت للورثة حالة الاجتماع لئلا يزدحموا فيأخذ الأقوى ويحرم الضعيف، ولذلك فرض للإناث وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور، لأن الأب أضعف من الولد وأقوى من بقية الورثة، فاختص في موضع الضعف بالفرض وفي موضع القوة بالتعصيب. ثم إن عدم ذو فرض يرد عليه فتعطى ذو الأرحام للآية المذكورة، ولأن سبب الإرث القرابة، بدليل أن الوارثين من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه، وهذا موجود في ذوي الأرحام فيرثون كغيرهم. تنبيه: لا يرث المولى من أسفل وهو العتيق من حيث كونه عتيقا من معتقه، لحديث إنما الولاء لمن أعتق. فوائد: إذا هلك هالك عن أبي معتق وعن معتق أب، فالمال لأبي المعتق لأن الميت عتيق ابنه، وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه، لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد. مسألة أخرى: إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما، ثم ملك الأب قنا فأعتقه، ثم مات الأب فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق فميراثه للابن دون أخته لكونه ابن معتق، لا لكونه معتق معتق، لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء. ويروى أن مالك رحمه الله قال: سألت عنها 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها، ولهذا تسمى مسألة القضاة. ولو اشترت بنت أباها عتق عليها، ثم إذا هلك عنها وعن ابنه ورثاه بتعصيب النسب لذكر في حظ الأنثيين. ولو هلك العتيق عن ابن معتقه وأخي معتقه كان المال للأول، لأنه أسبق جهة. ولو هلك هالك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه فالمال للأول لأنه أقرب منزلة. ومتى كان العصبة عما أو ابنه أو ابن أخ لأبوين أو لأب انفرد بالإرث دون أخواته، لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة مقدم على ذي الرحم. قال بعضهم: ما عصب ابن الأخ وابن العم ما فوقهما ولا المساوي لهما، بخلاف الابن وابنه والأخ لغير الأم فيعصب أخته، ويعصب ابن الابن النازل من في درجته من بنات الابن مطلقا، ومن هي أعلى منه إذا لم يكن لها شيء من نصف أو سدس أو مشاركة في الثلثين. ومتى كان أحد بني عم زوجا أخذ فرضه وشارك الباقين المساوين له في العصوبة في الميراث، فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية، وإن تركت معه بنتين فالمال بينهما ثلاثة، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة له ثلثان ولهما ثلث. وقد نظمها بعضهم فقال: ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. وأجاب بعضهم عن هذا اللغز بقوله: ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمه الصغير له من إرثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير، وللأخوين بالتعصيب ثلث لكل منهما سدس يصير، وتسقط أخوة لأم بما يسقطها، فبنت وابن عم أحدهما أخ لأم، للبنت النصف وما بقي بين ابني العم نصفان، لأن ابن الأم محجوب بالفرع الوارث وهي البنت، فلم يبق إلا جهة العصوبة فقط. ومن ولدت ولدا من زوج ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه وله خمسة ذكور من غيرها، فولدت منه خمسة ذكور أيضا، ثم بانت وتزوجت بأجنبي فولدت منه خمسة ذكور أيضا، ثم مات ولدها الأول ورث خمسة نصفا وهم أولاد عمه الذين هم إخوته من أمه، وخمسة ثلثا وهم أولاد عمه من الأجنبية، وخمسة سدسا وهم أولاد أمه من الأجنبي. ومن خلف أخوين لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما فرضا والباقي لابن العم تعصيبا، فتصح مسألتهم من ستة، لابن العم خمسة وللآخر سهم واحد. وإن كان إخوة الميت لأمه ثلاثة، أحد الثلاثة ابن عم للميت فالثلث بينهم على ثلاثة لأنه فرض أولاد الأم، والباقي لابن العم تعصيبا، وتصح من تسعة، لابن العم سبعة وللآخرين سهمان. ومن نكح امرأة وتزوج أبوه بنتها وولد لكل منهما ابن، وولد لكل منهما ابن، فابن الأب عم لابن الابن لأنه أخو أبيه لأبيه، وابن الابن خال لابن الأب من بنتها لأنه أخو أمه لأمها. فإن مات ابن الأب وخلف خاله هذا فإنه يرث مع عم له خاله هذا دون عمه، لأن خاله هذا ابن أخيه، وابن الأخ يحجب العم. ولو خلف الأب في هذه الصورة أخا له، وابن ابنه هذا هو أخ زوجته، ورثه لأنه ابن ابنه دون أخيه، لأنه محجوب بابن الابن ويعايا بها، فيقال زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي. فلو كانت الإخوة للزوجة وهو ابن ابنه سبعة ورث المال سواء، لها مثل مال كل واحد منهم فيعايا بها. ولو تزوج الرجلان كل منهما أم الآخر وولد لكل منهما ابن، فولد كل منهما عم الآخر، وهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا. ولو تزوج كل منهما بنت الآخر فولد كل منهما خال ولد الآخر. ولو تزوج زيد أم عمرو وتزوج عمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله. ولو تزوج كل منهما أخت الآخر ولد كل منهما ابن خال ولد الآخر، وأولى ولد كل أب أقربهم إليه. فإذا خلف ابن عم وابن ابن عم فالأول أولى بالميراث لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه، فإن استووا في الدرجة فأولاهم من كان لأبوين. فأخ شقيق أولى من أخ لأب، وابن أخ شقيق أولى من ابن عم لأب، والأخ من الأم ليس من العصبات ويأخذ فرضه مع الشقيق. وأخت شقيقة مع بنت أو بنت ابن كأخ شقيق فتسقط الأخوة لأب وبني الإخوة الأشقاء أو لأب. وكذا الأخت لأب يسقط بها مع البنت بن الإخوة كذلك، إذ العصوبة جعلتها في معنى الأخ. وقال الناظم فيما يتعلق بالعصبات: وباقي الذي سميت من وارثيه لم أعين له فرضا بتعصيبه الشهد، ويحوي جميع المال عند انفراده، ويحظى بباق بعد فرض مقيد، وذو النسب الداني فكن متفهما أحق بإرث من نسيب مبعد. وأقربهم ابن أب بعده أخ بأصليه، ثم الأخ من والد قد، ومن بعدهم عم بأصلين، ثم من أب والذي يدلي بكل كهو أعدد، والذي يدلي بكل كهو أعدد. فعم من الأصلين أو أخت أو أخ مع البنت أولى من بني الأب فارشد. كذا ابن أخ ميت من الأب ساقط مع ابن أخ من والدين مؤيد، وبابن أخ أسقط وإن كان من أب بن ابن أخ من والديه وشرد، وبابن أخ من جانب أسقط العمو مت وابن العم للأب فاصدد به ابن ابن عم من أبيه وأمه، ويسقط أعمام الأب المتودد عن الأخذ من إرث الفتى بابن عمه، وإن سفل ابن العم إسقاط مبعد. وإن أخوات مع بنات وجدتها فأوص بتعصيب الأخيات ترشد، ففاضل مفروض البنات لأخته أو الجمع بالتعصيب للفرض زود. وغير أخ وابن وإن نزل خصا بتوريث تعصيب فتى دون نهد، وأماهما فاقسم كأختين للفتى من الأبوين أو من أب لا تقيد. فإن أخذ المال الفروض جميعه فأسقط ذوي التعصيب يا صاح مبعد، كزوج وأم ثم من أمها أخوة ومن أبويها أسقطا هؤلاء قد. ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وأخت من أب متفرد وأخت من الأصلين فالنصف أعطي كزوج وسدس المال للأم أعتدي كبنت أب والثلث أعطي لإخوة لأم وإن تلقى بني عم ملحدي وبعض أخ للأم أو زوج نحبه بفرض وباقي المال بينه معددي وإن يستوي تعصيب جمع برتبة ولو من محلين اقسما لا تزيدي وبعد نسيب عاصب يرث الفتى موالي اعتاق وبعده مرفدي ذوي القرب بالتعصيب منهم كما ومعتقة أيضا كذلك فعددي وبعد الولى رد فذو رحم فإن أبيدوا فبيت المال من بعد زودي وعن أحمد بل بيت مال مقدم على الرد والأرحام يا ذا التسدد. باب الحجب. السؤال الخامس عشر: ما هو الحجب لغة واصطلاحا، وما هي أقسامه، وما هي أنواع أقسامه، ومن الذي يدخل عليه الحجب، وإذا اجتمع أبعد وأقرب فما الحكم؟ وضح ذلك مع التمثيل والتعليل، وما الذي يسقط الجد والذي يسقط الجدات والذي يسقط ابن الابن والأخ لأب والأعمام وولد الأم وبنات الابن والأشقاء؟ اذكرهم مع ما يتعلق بذلك من المسائل والتقاسيم والقيود والمحترزات والخلافات والترجيحات والأدلة والتعليلات. جيم: الحجب لغة المنع، مأخوذ من الحجاب ومنه الحاجب، لأنه يمنع من يريد الدخول بغير إذن. قال الشاعر: إذا حجب الحجاب باب خليفة فليس على باب المهيمن حاجب. وحاجب العين لأنه يمنع ما ينحدر إليها، والحاجب من كل شيء حرفه، والحاجب من الشمس ناحية منها. قال الشاعر: تراءت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجب. واسم الفاعل من هذه المادة حاجب، واسم المفعول محجوب، فالحاجب الذي يمنع غيره من الإرث، والمحجوب هو الممنوع من الإرث. وقال الشاعر: له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. والحجب اصطلاحا منع من قام به ساب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. والحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، حتى إنه قال بعضهم: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، خشية أن يمنع الحق أهله ويعطيه غيرهم فيورث من لا إرث له. وما أحسن ما قال بعضهم: أقول ذا الباب عظيم الفائدة، فجد فيه تحتوي مقاصدة، من لم يفز فيه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. والحجب قسمان: حجب نقصان وحجب حرمان، وهو نوعان، أحدهما بالموانع ويسمى الحجب بالوصف، والثاني حجب بالشخص، ويأتي مفصلا إن شاء الله. أما الحجب بالوصف وهو أحد نوعي الحجب للحرمان، فإنه يدخل على جميع الورثة أصولا وفروعا وحواشي، وذلك كاتصاف الوارث بالرق أو اتصافه بالقتل أو باختلاف الدين. وضابطه أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث المتقدم ذكرها. وأما الحجب بالشخص وهو الحجب نقصانا، فكذلك يدخل على كل الورثة، وهو سبعة أنواع: الأول الانتقال من فرض إلى فرض، وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت للأب. ومن الأمثلة للمحجوب بشخص الذي قد يحجب غيره نقصانا: أم وأب وإخوة كيف كانوا، فإن الأم تحجب بهم من الثلث إلى السدس، والباقي للأب لأنهم محجوبون به. ومنها أم وجد وعدد من أولاد الأم، فالجد يحجبهم وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، والباقي للجد. ومنها أم وأخ شقيق وأخ لأب. ومنها أم وزوج وأخت شقيقة وأخ من أب، فللأم السدس ولكل واحد من الزوج والشقيقة النصف، وتعول السبعة، ولا شيء للأخ من الأب لاستغراق الفروض. فحجب الأم من الثلث إلى السدس في الأخيرتين بوارث ومحجوب. الثاني من الأنواع الانتقال من فرض إلى تعصيب في حق ذوات النصف والثلثين. الثالث الانتقال من تعصيب إلى فرض في حق الأب والجد. الرابع الانتقال من تعصيب إلى تعصيب، وهذا في حق الأخت لغير أم، فإن لها مع أخيها أقل مما لها مع البنت، فإذا مات إنسان عن بنت وأخت لغير أم فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي. الخامس المزاحمة في الفرض في حق الزوجة والجدة وذوات النصف والثلثين، وبنت الابن مع البنت الصلبية، والأخت للأب مع الشقيقة وأولاد الأم. السادس المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب غير الأب لأنه لا يتعدد. السابع المزاحمة في العول كما صار ثمن المرأة في المنبرية تسعا ونصف الزوج في الغراء ثلثا وسدس الأم في أم الفروخ عشرا وسدس الأم في أم الفروخ عشرا. ضوابط الحجب بالشخص: يسقط كل جد بأب، حكى ابن المنذر رحمه الله إجماع من يحفظ عنه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ويسقط كل جد أبعد بمن أقرب منه لإدلائه به، ويسقط كل ابن أبعد بأقرب منه، فيسقط ابن ابن ابن بابن ابن، ويسقط أبو أبي أب بأبي أب وهكذا. وتسقط كل جدة من جهة الأب أو الأم بأم، لأن الجدات يرثن بالولادة، فكانت الأم أولى منهن لمباشرتها الولادة. قال الرحبي رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط كل جدة بعدا بجدة قربا، سواء كانتا من جهة الأم كأم وأمها أو من جهة الأب كأم الأب وأمها، لأنها أدرت بها ولأنها قربا فتحجب البعد كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات. وقال الجعبري رحمه الله: وبالأم فاحجب مسقطا كل جدة كذا الجدة القصوى احجبا حين تبتلى بقربى، دلت بالأم حقا وإن دلت بالأب فذات البعد قل حجبها انجلى، إذا ما به أدلت وبالأم إن دلت ففي حجبها قولان والإرث فضلا. ولا يحجب أب أمه أو أم أبيه، وكذلك الجد لا يحجب أمه كما لو كان عما. روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حسين وأبي الطفيل رضي الله عنهم لما روى ابن مسعود رضي الله عنه: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور، إلا أن لفظه: أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب، فلا يحجبن به كأمهات الأم. ويسقط الإخوة الأشقاء ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثا باثنين بالابن وإن نزل، ويسقطون بالأب الأقرب دون الجد، فإنه يشاركهم عند من يرى ذلك. والذي تطمئن إليه نفسي أن الجد يسقط الإخوة، والله أعلم. ويسقط الإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا بالابن وابنه والأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. ويسقط ابن الأخ لأبوين بثمانية بالخمسة المتقدمة وبالأخ لأب والجد والأخت لأب إذا كانت عصبته مع الغير. وابن الأخ لأب يسقط بتسعة بالثمانية المتقدمة وبابن الأخ الشقيق. ويسقط العم الشقيق بعشرة بالمذكورين وبابن الأخ لأب، والعم لأب يسقط بأحد عشر بالمذكورين وبالعم الشقيق، وابن العم الشقيق يسقط باثني عشر بالمذكورين وبالعم لأب، وابن العم لأب يسقط بثلاثة عشر بالمذكورين وبابن العم الشقيق، والأخ لأم يسقط بستة بالابن وابن الابن والأب والجد والبنت وبنت الابن. قال الرحبي رحمه الله: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب ما لم يعصب بنات الابن ذكر، ما لم يعصب بنات الابن ذكر بإذائهن كأخيهن، فإنه يعصبهن ويمنعهن من الفرض، ويقسم ما ورثوه للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ناظم الرحبية رحمه الله: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر ومثلهن الأخوات اللاتي يدرين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وقال الجعبري رحمه الله وإن أحرز الثلثين ذو عدد من البنات لصلب أو بنات ابن نسفلا حجبن التي من دونهن وإن يكن مساويها أو دونها ذكر تلا يعصبها ثم احجب الأخت من أب بالأختين من أصلين حجبا مؤصلا إذا حزن الثلثين ما لم يكن أخ للأخت من أصل إذ بتعصيبها خلا. وأما الأخ المبارك فهو الذي لولاه لسقطت أخته مثاله بنتان وبنت ابن وابن ابن فالمسألة من ثلاثة وتصح من تسعة للبنتين ثلثان ستة والباقي لابن الابن وأخته له اثنان ولها واحد فلولا وجود ابن الابن سقطت بنت الابن. مثال آخر بنتان وبنت ابن وابن ابن أنزل منها قسمتها للبنتين الثلثان والباقي لبنت الابن وابن الابن الذي هو أنزل منها. مثال آخر بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن أنزل منه المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي لابن الابن وتسقط بنت الابن لأنها أنزل من ابن الابن. وشرط تعصيبه لها احتياجها إليه وأن يكون أنزل منها أو مساويا لها في الدرجة. وأما الأخ المشؤوم فهو الذي لولاه لورثت أخته ولا يكون ذلك إلا مساويا للأنثى من أخ مطلقا وابن عم لبنت ابن. وله صور منها زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن فللزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس فتعول المسألة إلى 15. فلو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر ولولاه لورثت فهو أخ مشؤوم عليها. مثال آخر زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب فالمسألة من اثنين للزوج النصف وللشقيقة النصف وتسقط الأخت وأخوها لأنهما عصبة واستغرقت المسألة فروضها. ولولا وجود الأخ لكانت الأخت صاحبة فرض السدس فتكون المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين وتعود إلى سبعة. ولا يعصب ابن الابن ذات فرض أعلى منه كعمته وبنت عم أبيه بل يكون باقي المال له. ولا يشارك أهل الفرض في فرضه لما فيه من الإضرار بصاحب الفرض. أما إذا كانت عمته أو بنت عمه ليس لها فرض فيعصبها ويأخذ مثليها بعد ذوي الفروض لأنها تصير عصبة به. ولا يعصب ابن الابن من هي أنزل منه كبنت ابن ابن ابن كبنت ابن ابن ابن بل يحجبها ويأخذ جميع الباقي بعد ذوي الفروض لأنه لو عصبها لاقتضى مشاركتها. والأبعد لا يشارك الأقرب. وهكذا يسقط كل بنات ابن ببنات ابن أعلى منهن. فإذا خلف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن كان للعليا النصف وللثانية السدس وسائرهن سقط والباقي للعصبة. فإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن. وإن كان مع الثانية عصبتها كان الباقي وهو النصف بينهما على ثلاثة وإن كان مع الثالثة فالباقي وهو الثلث بينهما على ثلاثة وإن كان مع الرابعة فالباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة وإن كان مع الخامسة فالباقي بعد فروض الأولى والثانية بينهم على خمسة وتصح من ثلاثين وإن كان أنزل من الخامسة فكذا. قال في المغني ولا أعلم في هذا اختلافا بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين. فائدة ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المتسفل من أولاد الابن. وكذا يسقط أخوات لأب مع وجود أخوات لأبوين لقربهن إلى الميت بإدرائهن إليه بسببين إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين خلافا لابن مسعود رضي الله عنه وأتباعه، فلو استكمل الأخوات من الأبوين ثلثين وثمة أخوات لأب وابن أخ لهن لم يكن للأخوات التي للأب شيء، وكان الباقي لابن الأخ بخلاف ما سبق في ابن الابن فإنه ابن وإن نزل، وابن الأخ ليس بأخ انتهى. مثال للحجب بالوصف: مات ميت عن أخت شقيقة وأم وأخ شقيق رقيق وعم لغير أم، فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم، ولا شيء للأخ لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف، ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يعصب أخته ولم يسقط العم لأن وجوده كعدمه. مثال آخر: مات ميت عن ابن كافر وأم وزوجة وأخ شقيق، للأم الثلث وللزوجة الربع والباقي للشقيق، فتكون مسألتهم من 12، للأم الثلث 4 وللزوجة الربع 3 والباقي 5 للشقيق، والابن الكافر لا شيء له لاختلاف الدين، فهو محجوب بالوصف، ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يسقط الأخ الشقيق ولم يحجب الزوجة إلى الثمن. مات ميت عن الابن الذي قتله وعن زوجته وعن أبيه وعن أمه، المسألة من 4، للزوجة الربع 1 وللأم ثلث الباقي 1 وللأب الباقي 2 لأنها إحدى العمريتين، ولا شيء للابن لأنه محجوب بوصف. قال الجعبري رحمه الله: ومن كان محجوبا بوصف فلا تكن به حاجبا أصلا أتاك ومثلا بميت له ابن كافر ثم لابنه من المسلمين ابن وعم أخ البلا، فلابن ابنه كل التراث وعمه له من تراث الميت دمع تهطلا. ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب لا حرمانا ولا نقصانا لأن وجوده كعدمه إلا الإخوة، فقد لا يرثون لوجود الأب ويحجبون الأم نقصانا من الثلث إلى السدس. قال الجعبري رحمه الله: وإن كان في الوراث حاجب حوى ما حواه فاعتبر صافيا خلا، كالإخوة صد الأم عن نصف ثلثها وأحرزوا من دون كل أب على وأحرزه من دون كل أب على. وقال في التيسير نظم التحرير: بالابن أولاد البنين تحجب، وبالأب الجد اتفاقا يحجب، وسائر الجدات بالأم احجب، وبالشقيق احجب أخا من الأب، وكالأخ المذكور عم مثله في حجبه ومثل كل نجله، وبابنتين بنت الابن تحجب، وبابن الابن معهما تعصب إن كان في رتبتها أو أنزلا، واختص بالباقي متى عنها على، وبالشقائق احجب ابنة الأب فإن يكن معها أخ تعصب، واحجب بجد وأب أولاد أم، وبالفروع الوارثين حجبهم. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.